طيب ننتقل الآن إلى اللقيط. اللقطة عرفناها قبل قليل هي أموال، لكن إذا وجد طفلا، إذا وجد طفلا، أول مسألة اللقيط ما تعرفه؟ قال المصنف اللقيط هو الطفل المنبوذ، وجد طفلا ملقيا فما حكمه؟ ما حكمه؟ قال المصنف رحمه الله في أحكامه، أول مسألة، هل يحكم بحريته؟ هل هو حر ولا عبد؟ حر. قال وهو محكوم بحريته. طيب هل نحكم بإسلامه؟ نعم يحكم بإسلامه. هل يحكم المال الذي معه؟ إذا لقينا هذا اللقيط ولقينا مربوط معه مبلغ من المال، فقال هذا لقيط نعطيه حكم اللقيط، وهذه لقطة أعرفها سنة، صح؟ لا، نقول هذا المال ملك لهذا اللقيط، فما وجد عنده من المال فهو له، إن كان ملفوف معه أو تحته أو بجواره، واضح أنه وضع هذا المال له فهو له، واضح؟ المسألة الرابعة في أحكام اللقيط، ولايته لمن؟ من اللي يصرف عليه ويحضنه يتولى حضانته؟ الملتقط، إن كان مسلما عدلا، وإذا لم يكن مسلما عدلا فإنه ينتقل إلى الحاكم، الحاكم يعين له شخصا، أو يعني تنتقل ولايته إلى الحاكم، العدل ضد الفاسق. طيب نفقته على من؟ إذا وجدنا معه مال فإنه ينفق عليه منه، وإن لم نجد عنده مال هل هذا الملتقط مسؤول عن ذلك، يعني ملزم؟ لا، وإنما نفقته على بيت المال. قال ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه. آخر مسألة في أحكام اللقيط، أو لا باقي مسائل، المسألة التي بعدها وهي السادسة، تركته لمن إذا مات هذا اللقيط؟ فهل يرثه الملتقط؟ لأن هذا اللقيط لا نعرف نسبه، ما نعرف أقارب له، وتركته لمن؟ في لبيت المال، لمصالح المسلمين. لا، ليس له منها ميراث. السابع نسبه، هذا اللقيط مجهول النسب ولا معلوم النسب؟ مجهول النسب. ولاحظوا عندنا الشريعة تتشوف إلى إثبات الأنساب، وكان بعض مشايخنا يقول مهم لطالب العلم أن يعرف قاعدة الباب، فمثلا من قواعد الباب الحدود أن الشريعة، والمقصد الشرعي الشريعة، تتشوف إلى درء الحد. بعض الناس يتصور إقامة الشريعة متى تكون الشريعة قائمة؟ إذا كثر ضرب الناس على ظهورهم معناها الشريعة ممتازة الآن 100%. لا، الشريعة تتشوف إلى درء الحدود. ورد عن علي رضي الله عنه أنه جاءته امرأة أو جاري أو كذا، فقال لها أسرقت؟ قولي لا. ما بدنا إلا نبغى نقطع أيادي الناس ونضرب ظهورهم. نعم في شيء حقوق الآدميين، يعني السرقة فيها حق آدمي وهو أخذ المال، وفيها حق لله وهو القطع. اللي يدرأ بالشبهات هو الحد، واضح؟ أي نعم. بعض الناس يعكس القضية فتجد أنه يعني يتشوف إلى إقامة الحدود وإلى ضرب الظهور، ويعتبر أن هذا هو عزة الإسلام. ليس الأمر كذلك، واضح؟ فيقول طيب باب النسب الشريعة تتشوف إلى إثباته، والحد تتشوف إلى إسقاطه، ماشي؟ النسب يثبت بالشبهة والحد يسقط بالشبهة، شفت كيف؟ فلهذا اللقيط هذا جاء واحد شاف هاللقيط هذا بعد ما كبر، كان عنده ملفوف معاه مثلا 50 مليون ريال لافينها معه. طيب كيف 50؟ حاطين رابطين معاه شنطة، شنطة إيش؟ طيب رابطين معه شنطة فيها الشنطة دي كم؟ 500. عشان نجيب 50 مليون كم ورقة 500 نحتاج؟ يلا سؤال في الرياضيات، هاي شيخ ناصر، 1000 ورقة تجيب لي 500,000، تروح تأخذ المبلغ يا شيخ؟ تفضل، 10,000 ورقة تدخل في الشنطة ولا؟ المهم هاي المهم ان حصلوا 50 مليون يا اخي رزقه سبحان الله. فجاء واحد وقالوا هذا المال للقيط خلاص. جاء واحد قال هذا ولدي. ليش؟ عشان نحكم بهذا المال له ويصير ايش بعد ذلك يرثه هو اقل الاحوال. ها فما الحكم؟ يلحق به؟ نقول يلحق به لان الشريعه تتشوه الى اثبات الانساب. قال ومن ادعى نسبه الحق به الا انه ان كان كافرا به. ان كان كافرا الحق به نسبا لا دينا. الولد الذي ياتي من ابوين كافرين يحكم بكفره او باسلامه؟ لا ابوين كافرين بكفره. يعني ايش يحكم بكفره؟ هذه المساله يترتب عليها مسائل. مثلا اذا كبر وقال لا ما يبغى الاسلام، اذا حكمنا باسلامه وهو صغير كبر ما يبغى الاسلام حكمه ايش؟ مرتد. اذا حكمنا وهو صغير انه كافر ولما كبر بقي على كفره يحكم بانه مرتد؟ لا. واضح؟ في مسائل اخرى. طيب فهذا كافر وجاء ادعى نسب هذا الطفل يلحق به. قال لك الان عندنا نبعض الحكم، ويقول المري في نظم القواعد وتوصف الأحكام بالتبعض لكون الأسباب لذاك تقتضي. عندنا سبب يقتضي الإلحاق، الشريعة تتشوف إلى إلحاق النسب، وعندنا سبب آخر الشريعة ما تتشوف إلى حكم على الناس بالكفر. مو زي بعض الناس اليوم يتشوف يبغى يكفر أي شيء بأي طريقة. تمام. ابن عابدين رحمه الله تعالى يقول في عقود رسم المفتي وكل قول جاء ينفي الكفر عن مسلم ولو ضعيفا أحرى. فالشريعة ما تتشوف إلى الحكم على الناس بإيش؟ بالكفر. فهنا تبعض الحكم، ألحقناه به نسبا لا دينا، فنقول مسلم هو ابنه ولكن يحكم بإسلامه. ماشي؟ أي نعم. قال ولم يسلم إليه. ليش ما يسلم إليه؟ لأن هذا الطفل مسلم، ولا حضانة للكافر، لا ولاية للكافر على المسلم، لكن أعطيناه حكمه من جهة النسب. واضح؟ هذا بالنسبة لمسائل اللقيط. نشوف الأسئلة. يقول بما يحكم على اللقيط؟ بالرق والإسلام، ولا الرق ويتوقف في إسلامه حتى يبلغ، ولا بالحرية والإسلام، ولا الحرية ويتوقف في إسلام؟ الحرية والإسلام. جيم حسنت. من أين ينفق على اللقيط؟ من مال ملتقطه. اللي يقول جيم من مال ملتقطه. باء من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه. صحيح. باء ما خلفه اللقيط بعد موته فهو ألف ميراث لملتقطه، باء ميراث لملتقطه ولورثة ملتقطه، جيم في دال لقطة، جيم في كما ذكر. إذا ادعى كافر نسب لقيط فما الحكم؟ يلحق به نسبا ودينا، ولا دينا لا نسبا، ولا نسبا لا دينا، ولا لا نسبا ولا نسبا لا دينا. أحسنت. طيب الأسئلة المقالية الشاملة. من هو اللقيط؟ هو طفل منبوذ. اي ملقى. صاحب الزاد عرفه قال هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ او ضل. لانه قد يقول نبذ وقد يكون ضل، يعني مثل ايش؟ اطفال مثلا احيانا يحصل، نسال الله العافيه، نسال الله ان يلطف بلدان المسلمين وان يعمها بالامن والامان وان ينصر عباده المستضعفين من المسلمين. بعض البلدان صارت حروب وكذا وكثر أطفال ضائعين ما حد يعرف ما هذول يا أولاد من. هذا نفس الإحكام. واضح؟ نعم. منبوذ لا، منبوذ معناها مطروح، محطينه متروك في الأرض بس، هذا هو ملقى. تمام. نبذ في اليم فنبذناه في اليم، نبذ في العراء وهكذا. طيب هل يحكم بحرية اللقيط؟ الجواب نعم. هل يحكم بإسلامه؟ نعم. ما حكم المال الذي يوجد معه؟ ملك له. ولاية اللقيط لمن؟ لملتقطه إن كان مسلما عدلا. نفقة اللقيط على من؟ على ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فمن بيت المال. ما الحكم في تركة اللقيط؟ في إذا ادعى شخص نسب اللقيط فهل يلحق به؟ الجواب نعم، إلا إذا كان هو إذا كان مسلما يلحق به نسبا ودينا، وإذا كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا. نأتي الآن إلى السبق. تفضل الشيخ. يلزمه إذا ادعى قال هذا ولده خلاص يجب أن ينفق عليه، أخذ أحكام الأبوة. نعم. إذا كبر اللقيط كبر، طيب نعم تركته في هذا إذا لم يكن له نسب، لأنه نحن نفترض أنه مات وهو لقيط تركته في، لكن يقول إذا كبر، إذا كبر وصار له أولاد وزوجة يرثونه ولا لا؟ يرثونه، ما في مشكلة. طيب إذا ادعى نسبه شخص فمات اللقيط بعد ذلك، يرثه من؟ الذي ادعى نسبه يرثه ولا ما يرثه؟ يرثه، لأنه ما عاد مجهول النسب. نعم. هل يجوز لشخص أن يدعي نسبه وهو ليس ولده؟ لا، لا يجوز. نعم. طيب نأتي الآن إلى باب السبق. السبق وهو باب يكثر في زماننا، المسابقات يكثر في زماننا، لكن الشرعي في زماننا ما أدري هل هو كثير أم قليل أم نادر أم معدوم، يمكن ما نقول معدوم لكن الله أعلم.